ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى آيات الميراث، وكما تبين معنا أن سورة النساء اشتملت على جملة من الأحكام ولسيما أحكام الميراث. وقد ذكرنا في البداية قواعد عامة لعلم الميراث. قال الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، الآيات ليست في الميراث. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. آية الميراث تأتي بعد قليل في آخر السورة ونحن في آخرها تقريبا. قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: ويستفتونك في النساء قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العزق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية، وكذلك رواه مسلم. المقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله تعالى أن يمهرها، أن يعطيها مهرا، أسوة أمثالها من النساء. فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآيات الأول، في الآيات الأولى التي في أول السورة، أول آيات، أن الله أمرنا أن نؤدي ونعطي النساء صدقاتهن نحلة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من ضمن الثلاثة الذين يؤتون أجورهم مرتين: رجل عنده جارية فأدبها وأحسن تأديبها ثم تزوجها، لا حرج في هذا. في هذا إشارة إلى أنه يجوز الزواج مع فارق السن، ليس كذلك؟ يجوز الزواج مع فارق السن، يكون عنده جارية فيؤدبها ويحسن تأديبها ثم يتزوجها، تكون بينه وبينها فرق كبير ولا حرج في هذا. فمن كانت عنده يتيمة فلا يجوز له أن يمسك زواجها إن كان هو ولي يتيمة، من أجل أن لا يحرم الخير الذي عندها من مال فيمنعها من الزواج. هذا في وصي اليتيمة، فكيف إذا كانت هذه ابنة؟ فمن أجل الوظيفة يمنع زواجها، كلما يأتيه زوج يبحث عن عيب فيرده من أجل أن تبقى الوظيفة وأموال الوظيفة لهذا الزوج، لهذا الأب. إذا كان يحرم هذا في حق ولي اليتيمة، وإذا كان هو يرغب في زواجها فلا حرج، لكن بشرط أن يحسن إليها وأن يمهرها، أن يعطيها مهرا. وهذا المعنى في الآيات الأولى التي في أول السورة: وتارة لا يكون له رغبة لدمامتها، أي لعدم جمالها، لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية، وهي قوله تعالى في يتامى النساء: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. وقال في قوله تعالى: والمستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات. وذلك قوله: لا تؤتوهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل سهم سهمه، فقال: الذكر مثل حظ الأنثيين، أي سواء كان صغير أو كبير، على خلاف عادة الجاهلية صغيرا أو كبيرا. قال سعيد بن جبير في قوله: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، إن كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال فأنكحها واستأثر بها. أردت أن تقوم أن تنكحها فلا حرج، لكن على الستر، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وهذا تهييج لهم على فعل الخيرات وامتثال الأوامر، وأنه تعالى عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. إذن هنالك لفتات قوية في القرآن في حال أهل الجاهلية وفي صنيع أهل الجاهلية. لتأمل القرآن الكريم يعلم ما كان عليه العرب قبل أن يأتي الإسلام، فالله عز وجل نهى عن أشياء كانت تمارس وكانت توجد، والخير والشر أصوله العامة واحدة. ولذا القرآن الكريم عالج الأصول العامة، أن الذكر والأنثى في الأعمال الصالحة سيان، أن المرأة ضعيفة والمرأة تحتاج إلى من يقوم عليها، ومن يقوم عليها عليه أن يحسن إليها وعليه أن ينظر إلى مصلحتها، ولا يجوز له أن يتحكم فيها وليا كان أو وصيا، سواء كان ولي أمر أو وصي عليها. وإن كانت لها أموال فهذا المال لها ولا يجوز أن تظلم، وإن كانت امرأة فلا يجوز على أي حال من بأي حال من الأحوال لا يجوز أن تمنع من الأزواج. المرأة ينبغي لكل عاقل من تحته نساء ينبغي أن لا يحرمهن من الأزواج بأي سبب من الأسباب، حتى من يربي البنت الصغيرة، حتى لو أنه هو يتزوجها يحرم عليه شرعا أن يمنعها من الزوج. هذه قواعد كلية، هذه حاجات من نفس البشرية، هذه الحاجات لا تتخلف باختلاف الليل والنهار، اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة، هذه حاجات عامة، هذه حاجات للناس لا تتخلف. فهذه قواعد مهمة جدا، قواعد في الخير الله عز وجل يطلبها من المسلمين، وقواعد في الشر ينهى عنها. الوسائل تختلف لكن القواعد هي. فالله جل في علا حرم العضل ولا تعضلوهن، وذكرنا لكم أن العضل أن يتقدم صاحب الدين والخلق لامرأة وترضى به ويدفع مهر مثيلاتها من النساء فيأبى وليها، فحينئذ هو عاضل لها وهو آثم على ذلك، هو آثم على ذلك. أنا أبو فلان كيف أناسب واحد سوري ولا واحد عراقي ولا واحد مصري؟ هذا منطق غير شرعي، هذا منطق جاهلي، هذا منطق جاهلي، وهو موجود للأسف لا يسلم منه إلا القليل من المصلين. لو أن رجلا صاحب دين جاءك وطلب ابنتك وترضى به بعد أن تشاورها ويدفع مهر مثيلاتها، لا يجوز لك شرعا أن تمتنع، لا يجوز لك شرعا أن تمتنع. وليس عيبا أن يكون فقيرا أو أن يكون على حال ليس له فيه نصيب هو. هذه قواعد كلية الله جل في علاه شرعها، ومن بين ذلك الإحسان للصغير، وأن الصغير إن كان لأبيه مال وتركه فلا يجوز للكبير ولا يجوز للقوي أن يتحايل على الصغير وعلى النساء فيأكل أموالهن، فهذا أمر حرام. فالواجب العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.